السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، كثير ممن يرد على الفكر الحشوي يستخدم نفس الأدوات والوسائل التي يستخدمها الحشوية، يعني يظن بأنه عندما يرجع مثلا إلى الأحاديث وإلى التفسيرات وإلى التأويلات من المصادر الحشوية فهو سوف يتمكن من الرد عليهم وقلب الطاولة من مصادرهم، وفي الحقيقة هو يعطي الاعتماد لمصادرهم وقواعدهم ومنطلقاتهم ثم يرد عليها ويبدو ضعيفا، يعني هو سلم لهم بالمقدمات ثم اختلف معهم في النتائج. فلا لا أرى بأن هذا الأسلوب في الرد صحيح. طبعا فضلا عمن يعني يستدعي مثلا أفكار أجنبية ويستلهم تجارب من خارج الثقافة، أيضا هذا أكثر بعدا عن الإفادة والإجادة في الرد. وأما من يرد من داخل الفكر الحشوي، يعني أحيانا تحدث بينهم خلافات، فهم يعني وجوه مختلفة لعملة واحدة. يعني من يرد على داعش ممن يحمل هذا الفكر هو لا يختلف معها إلا في التوقيت والوظائف، يعني من هو الذي يؤدي ومن هو الذي ينتظر. الرد الصحيح على هذا الفكر هو أن نفعل كما فعل الفلاسفة الأوائل، الاختلاف معهم هو في القواعد الرئيسية، يعني وظيفة النبي، هذه هي النقطة الرئيسية التي تختلف معهم فيها. هل جاء من أجل شريعة أم جاء من أجل دنيا؟ جاء من أجل دنيا، هكذا يقول الفلاسفة. النبي جاء من أجل إصلاح الحياة وتطوير الناس، إذن هدف دنيوي، لم يأتي من أجل شريعة. وبالتالي فإن الرجوع إلى المصادر الشرعية هذا لا يكون إلا بعد التسليم بأن النبي جاء من أجل شريعة. لكن إذا كنت تقول بأن النبي جاء من أجل إصلاح الدنيا والحياة، فليس لا نحتكم إلى هذه المصادر الشرعية، نحتكم إلى مقتضيات العقل والنظر الشرعي. لا تشغل لي بأحاديث ولا تفسيرات ولا آثار، أنا أؤمن بأن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام جاء لأجل إصلاح حياة الناس. سأناقشك إلى مرجعيتي، مرجعيتي هي صلاح الحياة، صلاح المعاش. هل هذه الفكرة تؤدي إلى الهدف الذي جاء من أجله؟ هكذا يكون النقاش مع هؤلاء القوم. أما النقطة الثانية فهي طبيعة الخطاب، يعني هذا الخطاب هل يفهمه الفلاسفة كما يفهمه الحشوية؟ لا، الخطاب الديني بشكل عام الفلاسفة ينظرون له على أنه خطاب سياسي يتضمن ظاهر وباطن، فلابد أن نؤمن بهذه القاعدة حتى نبني النقاش عليها. إذا كنت تسلم للحشوية بظاهر الخطاب فأنت معهم، وغالبا يخسر هؤلاء الناس، يعني من يتفقون مع الحشوية في هاتين النقطتين، يعني أنها يسلم له بأن النبي جاء من أجل شريعة، وبالتالي نحن نختلف في كيف نفهم الشريعة وما هي الأدلة التي ترجح رأيا على آخر، يعني هذه طريقة حشوية. وإذا كنت أيضا تسلم له بأن الخطاب على ظاهره ولا يوجد غايات ومقاصد خفية خاطر بها النبي الناس من أجل أن يصل إلى عقولهم فقط، أيضا أنت تعطي الحشوي الاعتماد و تقرره على أصوله. الاختلاف معهم في هذه القواعد الرئيسية، أنا أنظر إلى الدين وإلى النبي على أنه بعث من أجل صلاح الحياة. إذن نتناقش في هل فعلا هذه الفكرة، هذا الحكم، هذه الآية تحقق مصلحة حياتية أم لا؟ هذه هي مرجعيتي. وهكذا كان الفلاسفة الأوائل، لذلك لا يوجد أصلا اهتمام بالحديث عند المعتزلة وعند المرجئة وعند الفلاسفة. طبعا الحشوية المعاصرون يعتبرون هذه مذمة وقدح فيهم، وأنهم متجاهلون للدين ولم يحملوه على عاتقهم. لا، هم حملوا الحكم، يعني الحشوية حملوا الحروف والكلمات فقط وشوشوا عقول الناس بها، بينما الفلاسفة والحكمة والعقل حملوا حكم الدين وقيمه وغاياته. هذا النبي جاء من أجل دولة وصلاح ومعاش، فنحن نسير مع هذا الخط، مع هذا الطريق. لكن كيف تفهم هذا الذي يعتقد بأن الديانة هي حروف وكلمات، وأن الشرع هو المقصود، بينما الشرع في نظر الفلاسفة هو وسيلة، وسيلة لصلاح الحياة. فتركيزنا وهدفنا ومرجعيتنا هي صلاح الحياة، ومشروعنا هو تطوير هذه الدولة التي أسسها النبي. وبهاتين النقطتين نستطيع أن نرد على هذا الفكر. المقاومة التي تأتي بعد تسليم بقضية أن النبي جاء من أجل شريعة، وأن خطابه هو خطاب واحد وثابت نقاش، هي يعطي الأفضلية للخصم. لكن كما أقول دائما، الخصم التقليدي والقديم للحشوية هم الفلاسفة، وهم الذين استخدموا القواعد والمبادئ التي فعلا ترد عليهم وتدحض فكرهم. طبعا هي مشوشة الآن في الأذهان بسبب أننا لا نملك المراجع الكافية، وكذلك التراث الحشوي شوشها وضللها وحرفها. لكن لا نعدم يعني بعض المراجع التي تعكس لنا وتعطينا حقيقة المفاهيم والزوايا التي كانوا ينظرون منها. هكذا في نظري يكون الرد السليم على الحشوية. إلى اللقاء.